يقول السائل: قيل لنا أنه يجب أن ندفع فدية مقدارها 30 ريال قبل الشروع في الإحرام حتى تجزينا من أي خطأ نقع فيه. هذا من أكل الناس، من أكل أموال الناس بالباطل. يقول الحاج: قيل لهم أو قال لهم بعض أصحاب المؤسسات ادفعوا 30 ريالا عن كل حاج، وذلك لتكون فدية لأي خطأ قد تقعون فيه. وأزيدكم أمرا آخر، أن بعضهم يضحك على بعض الحجاج الأعاجم فيأخذ منهم مبلغا معينا مقابل تغيير الاسم الذي عصوا الله فيه، ويقول: الآن أنت تغير اسمك، فبدلا من أن تكون اسمك محمد غير اسمك إلى علي أو إلى بكر أو إلى عمر أو إلى زيد، ها؟ لأن هذا الاسم قد عصيت الله فيه وتدفع مقابل. وأذكر أن حاجا من شرق آسيا جاءني مرة وقال إنهم أخذوا عليه 200 ريال بدل ماذا؟ تغيير الاسم. والذين أخذوه عليه من أكلة أموال الناس بالباطل في بلاده، ممن يعنون بشؤونهم من البعثة أو من خارج البعثة. أقول يا أخي الكريم، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، لا يجوز ذلك أبدا، بل هو من أكل أموال الناس بالباطل. وما يزعم بأن هناك فدية عامة خارج عن الأشياء الأخرى المعروفة شرعا، هناك فدية عامة لابد أن يدفعها الحاج، هذا غير صحيح، بل هو دجل ومن أجل أكل أموال الناس بالباطل. نعم.